السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في باب الربا والصرف: قال في فصل في أحكام ربا النسيئة، قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأشياء التي لا توزن ولا تكال وليست من المطعومات المدخرة والموزونات كالأطعمة التي مر علينا ذكرها، وإنما هي من سائر السلع كالأجهزة الكهربائية أو الثياب أو غير ذلك من الأشياء التي يتداولها الناس كالأواني، فهذه لا يدخل فيها الربا، يجوز فيها بيع بعضها ببعض متفاضل ونسأ، يعني نسيئة يعني مؤجلة، فليست من السلع الربوية. حيوان بحيوانين، بعير بالبعيرين، خروف بخروفين، كلها يعني ماشي، يعني مثل هذه الأشياء لا يدخل فيها الربا. والثياب مثل ما ذكر المؤلف، ثياب وغير ذلك من الأشياء التي لا نستطيع أن نحصرها. كتب، يجوز أن تبيع كتاب بكتابين وهكذا، هذه لا يدخل فيها الربا. يجوز فيها المفاضلة والنسيئة، يعني التأجيل، ماشي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما لا يجوز بيع ولا يجوز بيع الدين بالدين. نعم، بيع الدين بالدين هو بيع الكالي بالكالي، يعني إذا كان عند إنسان لك دين فلا يجوز لك أن تبيعه عليه بدين آخر إلا إذا كان متساويا معه بالقيمة، يعني مثلا في ذمته لك 50 صاع من البر، فلما جاء الوفاء قال: لا أجد البر الآن، ولكن سأعطيك قيمتها من الفضة أو من الذهب من النقود. فإذا كان أعطاك قيمتها يدا بيد فلا بأس، ومثل وأيضا من غير زيادة، يعني نعرف البر كم يساوي، فإذا عرفنا كم يساوي يعطيك قيمته من غير زيادة. أو قال: أنا في ذمتي لك بر لكن عندي تمر، ليس عندي بر، يجوز أن نأخذ منه تمرا بقيمة البر الذي في ذمته إذا كان عنده في ذمته 50 صاعا من البر وأراد أن يعطيك بدلها تمرا. معروف أنه لا يجوز بيع التمر بالبر مؤجل، لكن يجوز التفاضل. أما إذا أراد أن يوفيك عن البر بتمر، فلا بد أن تكون القيمة سواء، يعني نعرف قيمة البر كم ثم يعطيك مقابلها بالتمر من التمر. فلو فرضنا أن البر 50 صاع يساوي 200 ريال، نقول تعطينا إذن مقابل 200 ريال تمر، ما ندري كم يساوي من صاع تمر أو وزن التمر، المهم أنها لا تزيد القيمة، بحيث أننا لا نتحيل على بيع الأشياء التي لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة. معروف أن التمر والبر ما يجوز بعضها ببعض مؤجل، وهذا مثل ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما، قال كنا نبيع الإبل بالدراهم، الدراهم من الفضة، ونستوفيها بالدنانير، والدنانير من الذهب، ونبيع بالدنانير ونستوفيها فضة. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس به إذا كان بسعر يومها، وألا تتفرقوا وبينكم شيء. اشترى منه بعير ب10 جنيهات إلى غد، فلما جاء الغد قال ما عندي جنيهات، أعطيك مكانها دراهم. نقول لا بأس، شوف الجنيه، انظر الجنيه كم يساوي من الدراهم وأعطيني قيمته، أعطني قيمة الجنيهات دراهم يدا بيد، 10 جنيهات، نفرض أن الجنيه ب10 دراهم، إذن أعطني 100 درهم وانتهينا. كذلك الذي في ذمته لك بر 50 صاع وأراد أن يعطيك عنه تمرا، نقول انظر قيمة البر كم، فإذا فرضنا أنه 200 ريال، نقول أعطنا مقابل 200 ريال تمر، ما نقول أعطنا 200 صاع تمر أو 50 صاع تمر، لا، ننظر قيمتها، نشتري منك بقيمتها تمرا، ما دام ما تستطيع أن توفيني وتعطيني بر، كم يساوي البر؟ 50 صاع يساوي 200 ريال، عندك تمر أعطني بال200 ريال التي حولناها قيمة البر، أعطني ب200 ريال تمر. فلا يجوز أن نأخذ تمرا ببر فيكون حيلة على بيع التمر بالبر نسيئة. هذا إذا كان بيع الدين على من هو عنده. هناك صورة أخرى، قد تبيع الدين بدين آخر على إنسان آخر، إنسان أنت تطالبه مثلا ب20 صاع من البر أو من الأرز، المقصود مثال، فلما جاء الوفاء ما أعطاك، لكن جاء إنسان آخر وقال أنا أشتري منك البر الذي في ذمة فلان وأطالبه به، بعه علي ب100 ريال لكن مؤجلة في ذمتي، وأنا أطالبه وأخذه منه، هذا دين بدين، واشترى منك الآن البر الذي في ذمة فلان المؤجل، لكنه حل الآن، هو كان مؤجلا، قال أشتري منك هذا الدين الذي في ذمة فلان بمئة ريال لكن مؤجلة أيضا ما أعطيك إياها الآن. فهذا إذا كان يستطيع أن يستخرج من فلان فلا بأس، وأما إذا كان قد لا يستطيع أن يستخرجها منه قد يكون ذاك مماطل فلا يجوز، لأنه بيع ما لا تملك، ما ملكتها كيف تبيعها عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يضمن، لأن المبيع في ضمان المشتري، في ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. فإذا بعت عليه 20 صاع بر بمئة ريال وقال أنا أطالبه بها يعني بالبر وأعطيك 100 ريال، يقولون إن أخذها منه استطاع أن يأخذها منه فلا بأس، لكن إن عجز فهو كالمغصوب، يعني كأنك بعت عليه ما لا تملك، فله الفسخ، يعني يرجع إليك ويقول لا أنا الآن أفسخ البيع، 100 ريال ما أعطيه إياها، ارجع أنت إلى صاحبك وخذ حقك منه. فلذا نقول ما دام أنه بيع غير مضمون سيكون فيه فسخ وفيه مراجعات، فالأحسن لا تبيع الدين الذي في ذمة فلان على فلان، أنت تطالب فلان حتى يعطيك أو يخفف الله عليك، هذا هو الأولى حتى لا ندخل في مشكلة جديدة. نعم. سقطت. نعم. جملة ما قرأناها، قال: ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك واعتبر عرفه في موضعه. نعم، يعني أن المعترف عليه والمتعارف عليه أن الكيل هو ما كان معروفا في المدينة، مكيال المدينة هو المعتبر، والوزن المعتبر ميزان أهل مكة. فإذا كانوا يكيلون التمر كيلا فلا بد أن يباع كيلا، وإذا كانوا يزنون التمر وزنا فالمعتبر له وزن أهل مكة. وأما الشيء الذي لا يعرف له عرفا ثابت في بلد معين فإنه يعامل به عرف البلد الذي هو فيه. يعني لو فرضنا أن مثلا السكر أو الشاي غير معروف في المدينة كيلا وغير معروف في مكة وزنا، ننظر البلد الذي هو فيه ماذا يعتبر، يعني عرفهم هل يزينونه، هل يبيعونه كيلا، هل يبيعونه جزافا. إذا كان للشيء ليس له عرف ثابت، لكن مثل البر والتمر والشعير غالبا في المدينة سابقا يعني على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتبر فيها الكيل، صاع بتمر صاع بصاع، بر أيضا كذلك، لكن أهل مكة يعتبرون الوزن، يبيعون الأشياء بالوزن. فإذا كنت في أهل مكة فتعمل بعرفهم تزن الأشياء وزن، وإذا كنت في المدينة تعمل بعرفهم كيلا، وما ليس له عرف ثابت فحسب ما يتعارف عليه أهل البلد الذي هو فيه. نعم. قال ويحرم الربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. يعني مثلا التمر والبر كلاهما يحرم فيهما ربا النسيئة، فلا يجوز أن تبيع برا بتمر مؤجل، لأن العلة واحدة، كلها موزونات وكلها مطعومات، كلها مطعوم وكلها مكيل. فإذا بعت برا بتمر يجوز المفاضلة لكن ما يجوز التأجيل، لأن العلة واحدة، كلاهما مطعومات ومكيلات. أما إذا كان أحد الثمنين المتبايع عليه أحد النقدين فهذا يجوز التأجيل ويجوز الزيادة. يعني مثلا تستطيع أن تبيع 100 صاع من البر بكيلو من الفضة، لأن العلة مختلفة والجنس مختلف أيضا. إذا كان أحد النقدين يعني أحد الثمانين بالبيع أحد النقدين فهذا يجوز النسع يعني التأجيل ويجوز الزيادة، لأنه لا صلة بين البر والتمر مع الذهب والفضة، مختلف الجنس ومختلف العلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا صارت العلة واحدة، مثل ما مثلنا أكثر من مرة بر بتمر العلة واحدة لكن الجنس مختلف، يجوز الزيادة لكن ما يجوز النساء، لا بد أن يكون يدا بيد. أما إذا كان أحد المبيعين ذهب أو فضة جاز أن تبيع 100 صاع بكيلو من الفضة مثلا أو بربع كيلو أو على حسب، المهم أنه يجوز مؤجل أيضا لأن الجنس مختلف والعلة مختلفة. كذلك لو بعت صبرة من الطعام بعدد من الثياب، الثياب أصلا ما تدخل الربا، تقول عندي مثلا 20 طاقة من الأقمشة أريد أن أشتري بها منك هذه الصبرة من الطعام، كومة مخزن من الطعام، تقول نعم أعطني هذه 20 الطاقة من الأقمشة وخذ هذا المخزن من الطعام، ما ندري كم لكنك أنت راضي وهو راضي، وأحد الثمانين مثلا أقمشة والثاني أطعمة، ما في مانع لأن كلها ما تدخل الربا، ما تدخل الربا، هذا مكيل مطعوم وهذا مذروع، وبعناه بالعدد أيضا 20 طاقة، الطاقة يمكن فيها 20 متر أو أكثر أو أقل. نعم. قالوا أن تفرق قبل القبض بطل. نعم، إذا تفرق وإذا كان أحد النقدين مثلا تبيع ذهب بفضة وتفرقتم قبل القبض يبطل، لأنه من شروط النقدين بعضهما ببعض الحلول والتقابض. كذلك بيع البر بالتمر لو افترقتم قبل القبض بطل، لأن العلة واحدة كلها أطعمة، فلا بد هاء وهاء، خذ وأعطني، خذ التمر وأعطني البر، خذ الذهب وأعطني الفضة، ما دام العلة واحدة، خذ الأرز وأعطني الذرة، كذلك يدا بيد. التفاضل يجوز ما دام الجنس مختلف، لكن ما دام كله مطعومات كله مكيلات فنحن يجب أن نتقابض في مجلس العقد. النقدين فيما بينهم كذلك الذهب والفضة، لكن ذهبا بأطعمة هذا ما يشترط لي لا المساواة ولا التقابض. يجوز أن تبيع مخزن من الطعام بكيلو من الذهب أو من الفضة مؤجل، يمكن يقبض الطعام والذهب مؤجل في ذمته، ويمكن العكس يعطيك الذهب والبر يستلمه بعد أيام، ما في مانع ما دام العلة مختلفة والنوع يعني الجنس مختلف. نعم. قال: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. إذا كان واحد مكيل والثاني موزون، يعني مثلا بر بنحاس حديد، هذا يجوز التفرق قبل القبض، لأنه ما في علاقة بين النحاس والطعام، هذا مكيل الطعام ومطعوم، وهذا موزون من المعادن، ما في مانع. لو إنسان مثلا بضاعته حديد أو نحاس نوع من المعادن، والثاني بضاعته أطعمة، فقال له: بعني هذه الصبرة من الطعام بخمسين وزنة أو بخمسين كيلو من الحديد، يجوز مؤجل أو غير مؤجل، لأن العلة مختلفة والجنس مختلف، مثل ما قلنا الذهب مع الطعام أو الفضة مع الطعام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل أحكام الصرف. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. نعم، يعني لو إنسان مثلا جاء إليك وقال: أنا معي 10 جنيهات ذهب، أريد أن تصرفها لي من النقود الموجودة عندك من الفضة أو ما يقوم مقامها من الريالات الورقية الآن، لأنها ضمانها من الفضة مثلا، فإذا أعطاك 10 جنيهات على أن سعر الجنيه 100 ريال، فلما عددت الريالات التي عندك ما وجدت إلا 900، يعني قيمة 9 جنيهات، تقول له: الآن ما عندي إلا قيمة 9 جنيهات، العاشر ما عندي قيمته، اتركه عندي وترجع بعدين وتأخذه إذا تجمعت عندي. نقول: لا، فإنه يصح بما قبض ويبطل بما لم يقبض، إذن أعطني 900 قيمة 9 جنيهات ورد علي الجنيه العاشر، ما يمكن أتركه عندك، فإنه يصح فيما قبض وبطل بما لم يقبض. فلو كان إنسان الآن من الحجاج أو الزوار مثلا عندهم عملة، عملة بلدهم، وأرادوا أن يشتروا بعملة بلدهم يصرفون بعملة أخرى في هذا البلد، سواء عملة الدولة السعودية أو عملة أخرى أيضا من العملات الموجودة، فيجوز التفاضل ما دام العملة مختلفة، لكن شرط يدا بيد، ما يقول أعطني 20 دينار كويتي مثلا بألف ريال سعودي، خذ هذه الدنانير ولكن أريد أن أقبض الريالات في مكة، أعطني إيصال على أن أقبضها في مكة. ويقول لا، لا بد يدا بيد، خذها الآن بيدك، أنت بدورك إذا أردت تحولها تعطيها أحد البنوك تأمنها عنده إيداع وتأخذها من مكة، هذا شغلك أنت. أما أنا لا، قبضت منك عملتك، لا بد أن أعطيك العملة بيدك يدا بيد. التفاضل ما في مانع ما دام العملة مختلفة، مثل ما يجوز بين الذهب والفضة، التفاضل يجوز ولكن بشرط التقابض. نعم. قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. يعني لو قال لك مثلا هذه الجنيهات بهذه الريالات، حددها، فإنها تتعين، يعني ما يقبل منك تبدلها بريالات أخرى ولا أبدلها أنا بجنيهات أخرى، عينا هذه الجنيهات العشرة خذها معي بهذه الريالات التي في يدك من فئة 500، ما يمكن تعطي نتفق على على فئة 500 وتعطي من فئة 100 ريال، لا، ما دام عيناها تتعين، بحيث لو حصل فيها تزييف بهذه التي أعطيتني أو أعطيتك فإنه يبطل ما دام تبين فيها تزييف، فيها عيب. هذا هو فائدة تعيين النقد، تقول بعت عليك 10 جنيهات ذهب، خذها بيدك بهذه الريالات التي في يدك من فئة 500، تعينت الآن. فلو اكتشفنا أن بالجنيهات تزييف من غيرها، مدخل فيها نحاس، ما صح. أما إذا كان تغير في نفس الذهب فأنت بالخيارات، تقبل أو ما تقبل، أو وجدت الريالات التي معك فيها عيب أيضا، ما دام عيناها 500 ريال أو من فئة 500 تعينت هذه وهذه، فلو اكتشف فيها زيف فإن المعاملة تسقط فيها وترد البديل، ترد السلعة التي الجنيهات التي صرفتها. أما إذا كان ما عينا، تقول اصرف لي 10 جنيهات ب1000 ريال، إن شاء الله 500 فئة 100 فئة 10، هذا ما في تعيين. فإذا كان ما في تعيين ما تتعين، يعني لو تأخذ من جارك ريالات وتكمل ماشي، المهم أنكم ما تفترقون وبينكم شيء، أن تأخذ حقك وهو يأخذ حقه، هذا هو الشرط الوحيد، لا بد أن يكون يدا بيد. نعم. قال: وإن وجدها مغصوبة بطلا. نعم، لو فرضنا أن لما أعطيت الجنيهات وتريد أن تأخذ الريالات، سرعان ما جاء خبر بأنك مغتصب لهذه الجنيهات وليست لك، فإن المعاملة تبطل، استرجع دراهمه منك ويرد عليك الجنيهات المغتصبة، لأننا عيناها، عينا هذه الجنيهات بالذات. أما إذا كان كنا أصرفنا 10 جنيهات فقط، ما قلنا هذه العشرة، فإنك إذا سلمت أي 10 من الجنيهات سليمة تأخذ مقابلها من الريالات ما دام أنها ما تعينت. لكن إذا كانت معينة، يقول اصرف لي هذه الجنيهات بالذات، بريالات من عندك، ثم جاء الخبر بأنك مغتصب سارق هذه العشرة، بطل الصرف فيها، يأخذ حقه ويرد عليك. هذه الجنتات التي فيها المشكلة. نعم. قال: ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. يعني لو تبين أن الجنهات فيها عيب، لكن عيبها من جنسها ما أدخل فيها مادة ثانية، يعني مثلا تبين فيها مثلا تغير في الذهب أو بالفضة، إذا كنت تصرف فضة ما فيها ما خلطت بغيرها، لكن مع طول الزمن قد تغير نوع من الذهب، الذهب قد حصل فيه تغير، لما دقق النظر وجد أن الجنيهات هذه قد تغيرت شيء من التغير، لكن تغيرها من نفسه، يعني ما فيها خليط تزييف، لا. فهذه بالخيار، إما أن يقبلها وتأخذ منها الريالات ويأخذ الجنيهات، وإلا يفسخ يقول خذ جنيهاتك وأعطي ريالاتي وخلاص. ولا يجوز يقول أعطني زيادة جنيه مقابل هذا التغير، لا، لا تشفوا بعضها على بعض. نعم. قال: ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. الربا يحرم سواء بين المسلمين أو بين المسلمين الكفار. لا تقول ما دام كفار أنا آخذ أموالهم رغم أنوفهم بأي حيلة أقدر عليها، لا، هذا يصير من الظلم. إذا كان إنك أنت وإياهم في حرب فعلا تتحاربون، فإن غنموا مالك غنموه لهم وخذوه بالقوة، غنمت أنت أموالهم لك تأخذه غنيمة بالقوة يحل، لكن بينك وبينه معاملة بيع وشراء وصرف فلا يحل لك أن تخدعهم وترابي معهم، تقول هم كفار وليس علي جناح في ذلك أن أغلبهم وأرابي معهم، لا، الربا حرام سواء مع المسلم أو مع الكافر، حرام حرام سواء بين المسلمين أو بين المسلمين الكفار أو بين الكفار فيما بينهم، لكن الكفار فيما بينهم ما بحثوا عن الحرام والحلال، هم قد عملوا ما هو أكبر وهو الكفر، لكن أنت تقول أنا تاجر في بلد كذا وكذا من بلاد الكفار، ولذلك أرابي معهم لأنهم كفار، يقول لا، لا ترابي، أنت مسلم هم كفار ما يبحثون عن الحلال، لكن أنت مسلم، إذا كان بك قوة تريد أن تأخذ مالهم في الحرب، إذا قام بينك وبينهم حرب تريد بذلك إعلاء كلمة الله وغلبتهم على أموالهم خذها غنيمة، أما بيع وشراء لا، بيعك مع المسلم وبيعك مع الكافر سواء، خذ حق وأعطي حق، لا تكون من الظالمين. نعم. بدار إسلام وحرب سواء، يعني في بلادنا أو في بلادهم أو في بلادهم هم، لو قدر أن إنسان من الكفار الحربيين قدر أنه مر في بلادنا وأراد أنه يشتري ذهبا ومعه فضة أو العكس، فتقول هذا الحمد لله الآن أغلبه أعمل معه ربا ما دام أنه في بلادنا وهو كافر، أغلبه أعطيه فضة مزيفة وأخذ منه جنيهات السليمة، يقول لا، لا يحل لك ولو كان كافر، أو بالعكس أنت ذهبت إلى بلادهم وأردت أن تشتري وتبيع تصرف معهم كذلك، لا يجوز لك أن تراع به لا مع المسلمين ولا مع الكفار. هم كفار ما يبالون بالحلال والحرام كله سواء، لكن أنت مسلم، أنت مسلم لا ترضى لنفسك بالحرام لا من أموالهم ولا من أموال غيرهم، والظلم محرم في أي مكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال: إذا باع دارا شمل أرضها يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في أسئلة؟ نعم ما في أسئلة؟ ما في أسئلة. طيب إذا نستمع. قال: إذا باع أرضا شمل أرضها وبناء أرضها وبناءها وسقفها. بيع الأصول والثمار، يعني الأصول التي لها فروع، وكل شيء أصل له فرع. مثلا النخل أصل، الفروع فرعها الثمر التمر، العنب أصل شجر وفروعه العنب، وهكذا الدور، البيت البناء أصل، الأرض أصل وفرعها البناء، البناء أصل وفروعه متعلقاته، النوافذ، الأبواب، الأشياء التي مثبتة في الجدران، هذه فروع. فإذا باع دارا شمل كل ما فيها من الثوابت، أشياء ثابتة فيها، من الأبواب، من النوافذ، من خابئة مدفونة مثبتة في الأرض، من أوتاد مثبتة بالجدران، الرفوف كذلك ثابتة بالجدران، مسمرة ثابتة، تبع البنية، تبع البيع، لأن البيع الأصل هو البنيان وما تعلق فيه فهو فرع، والفرع تابع للأصل. فإذا بعت أرضا وفيها بناء وفيها غرس، فإن الأصل الأرض والبناء والغرس فرع يتبع، إلا إذا وجد استثناء، قال: بيع لك هذه الأرض إلا هذا المبنى، نقطع من هنا إلى هنا ليست لك، أنت لك هذه الأرض من هنا إلى هنا، أما البناء هذا لا. إذا استثناه عند العقد نعم، مثل لو استثنى عددا من الشجر من البستان، قال: أبيع عليك هذا البستان كله إلا هذه النخلات من هنا إلى هنا، فهذه لي، ونجعل حاجز يفصل بين ملكي وملكك. نعم. قال: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين. السلم يعني الدرج، ما دام ثابت، أما سلم كذا تحمله من مكان إلى مكان ما يشمل، ما ما ما يدخل في البيع إلا إذا اشترطه المشتري، لكن سلم درج ثابت سواء من الطين، من الاسمنت، من الحديد، المهم من ثابت فاتبعه. ومثل ما قلنا الرفوف مسمرة ثابتة، الأبواب كذلك. نعم. والخابية المدفونة. خابئة جرت عادة الناس الأولين، ما كان عندهم خزينة مثل ما يسموه التجوري مثلا، كانت كنوزهم في الغالب في الأرض، يحفرون لها ويدفنونها، أو في الجدران ينقرون لها في الجدران، لأن الجدار في الغالب يصير عريض، مساحته تقريبا متر يعني سمك الجدار، فيحفرون فيه ثم يضع فيها الذهب والفضة ويبني عليه إليس، وخلاص ما تدري هو في شيء أم لا، ما عندهم صناديق يكنزون بها، أو يحطون خابئة مثلا صندوق خشب أو حديد يحفرون له في الأرض ثم يثبتونه في الأرض، فهذا الثابت تبع البيع، لكن الكنز الذي فيه لا، ليس تبع البيع، إذا كان فيه كنز فهو لصاحبه. نعم. قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. نعم، يعني بعض الحجر والحجر يعني قد يكون هناك حجار ثمينة لها قيمة وجدت في هذه الخابئة، فهل الحجر هذا يتبع البيع؟ نقول لا، اللي يتبع المشتري الخابئة الثابتة في الأرض، وأما ما فيها ما أودع فيها من الأموال من حجر من أشياء لها قيمة فليست للمشتري بل هي للبائع. نعم. قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. يعني الأشياء المنفصلة، لو اشتريت بيت وفيه بير، جرت العادة قديما، وهذا شيء تعرفونه الغالب كلكم أو أكثركم يعرف، أن الناس أول كان في كثير من بيوتهم آبار يستقون منها، والبئر يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى دلو والرشا والبكرة التي تدور حتى ينزل مع الرشا، هذه يقولون غير ثابتة. لو اشتريت البيت وفيها البير والبير فيه الرشا والدلو والبكرة يحق للبائع أنه يأخذ الرشا والدلو والبكرة ما دام أنها ليست مسمرة ولا ثابتة، يعطيك البير فقط، البير أنت تأتي بدلو ورشا وبكرة وتشتغل، أو تشترطها أنت أو تشتريها منه، تقول دع الرشا والدلو وأنا أعطيك قيمة تترك، لكن في الأصل هي تبعه لأنه منفصلة. أما إذا كان هناك أخشاب تخص البير لكنها مثبتة تحتاج إليها البكرة التي تركب هي، فهذه الأخشاب الثابتة ثابتة تبع البيع. نعم. قال وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. يعني لو اشتريت أرض وفيها مبنى فيها غرس، إذا ما استثنيت أنت شيئا منها فكلها تبع البيع، المبنى والغرس والزرع. أما إذا قلت بشرط أن المبنى هذا لي، الشجر هذا لي، الزرع هذا لي حتى أحصده، إذا استثنيت فلك ما استثنيت، إذا لم تستثني فكل ما في هذه الأرض تبع البيع. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.